بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المجد الإسلامية بالرياض تقدم الجزء الأول من أناشيد حادي الركب. لا إله إلا الله. أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد أعلينا بها لواء كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد أعلينا بها لواء لا إله إلا الله. فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا. فإننا عشاق بذل مضينا جنودا وإننا عمار أرض سنعلي البنودا مضينا جنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا مضينا جنودا سنعلي البنودا. أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد علينا بها لواء كلمة التوحيد أنشأنا بها رجالا كلمة التوحيد علينا بها لواء لا إله إلا الله. للأمام زمرة الحق فالطريق طويلة للعلا جنات ربي لا تريد كسولا. للأمام زمرة الحق فالطريق طويلة للعلا جنات ربي لا تريد كسولا فالطريق طويلة لا تريد كسولا فالطريق طويلة لا تريد كسولا فالطريق طويلة لا تريد كسولا. أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أينما كنا أينما صرنا قلنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من حمى البيت الحرام شع نور دعوتي يتثنى بالسلام والهدى والرفعة. من حمى البيت الحرام شع نور دعوتي يتثنى بالسلام والهدى والرفعة. فاستجيبي يا قلوب إنه صوت الغيوب إنه صوت الغيوب. فاستجيبي يا قلوب إنه صوت الغيوب إنه صوت الغيوب. فاستجيبي يا قلوب إنه صوت الغيوب فاستجيبي يا قلوب إنه صوت الغيوب لجهاد وعلا. إنه وحي الإله للرسول الأعظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين. إنه وحي الإله للرسول الأعظم فيه مجد للحياة وفخار المسلمين. فافيق يا شعوب إنه الدين الحبيب إنه الدين الحبيب. فافيق يا شعوب إنه الدين الحبيب إنه الدين الحبيب فافيقي يا شعوب انه الدين الحبيب فافيقي يا شعوب انه الدين الحبيب للتأخي والوفاء من حمى البيت الحرام شع نور الدعوة يتثنى بالسلام والهدى والرفعة من حمى البيت الحرام شع نور الدعوة يتثنى بالسلام والهدى والرفعة فاستجيب يا قلوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب إنه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب إنه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب لجهاد وعلى صاح في جوف الدجى في ضمير الغافلين وينادي من سجى وجموع المؤمنين صاح في جوف الدجى في ضمير الغافلين وينادي من سجى وجموع المؤمنين ها هو الفجر القريب ها هو الفجر القريب ليس للوهن نصيب ليس للوهن نصيب ها هو الفجر القريب ها هو الفجر القريب ليس للوهن نصيب ليس للوهن نصيب ها هو الفجر القريب ليس للوهن نصيب ها هو الفجر القريب ليس للوهن نصيب من طريق الأصفياء من حمى البيت الحرام شع نور الدعوة يتثنى بالسلام والهدى والرفعة من حمى البيت الحرام شع نور الدعوة يتثنى بالسلام والهدى والرفعة فاستجيب يا قلوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب إنه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب إنه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب فاستجيب يا قلوب إنه صوت الغيوب لجهاد وعلى لجهاد وعلى لجهاد وعلى اشتكي كل العباد اصبر لي دار الوغاد أشتكي ظلم العباد ذكرك نور دربي أمي يا عيني وقلبي ذكرك نور دربي أمي يا عيني وقلبي ذكرك أنت العليم تدري بحالي يا إلهي يا إلهي يا معين يا معين يا معين يا معين يا أبتاهما هذا الدويع المفزع أما تحس بما أحس وأسمع أبتاهما هذا الدويع المفزع أما تحس بما أحس وأسمع دمائنا أمة عظمى المرام يا شهيدا

يراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساطعا يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء يتراءى بالكبرياء. ثلاثة أربعة واحد ثلاثة.